والآن مع الشريط الثالث من هذه السلسلة، موسى والخضر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل ووعظهم، فذرفت العيون ورقت القلوب، فتبعه رجل فقال: يا كليم الله، تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ فقال له: لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرجع العلم إليه، وقال له: بلى، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. هذا عتاب استصلاح، كما عاتب رب العالمين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. وعاتبه أيضا في عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذا عتاب استصلاح، المقصود منه إصلاح المعاتب لتتم شمائله وتكتمل نعوته. فعتب الله عز وجل على موسى أنه قال: لا أعلم في جنبات الأرض أحدا هو أعلم مني. فربما كان موسى عليه السلام معذورا، لأنه كان أفضل أهل الأرض فعلا. وليس معنى أن الخضر عليه السلام علم موسى أو عرف ثلاث قضايا جزئية أنه أفضل من موسى وأعلم، إذ لا قائل بهذا إطلاقا من أهل العلم، بل يجمعون على أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر. لكن الله تبارك وتعالى يستأثر بعلم ما يشاء، فمما استأثر به علم هؤلاء الثلاثة وعلم هذه الثلاثة إلى واحد من عباده. واعتراض موسى عليه السلام على الخضر اعتراض في محله، اعترض عليه في القضايا الثلاثة، اعترض عليه لما خرق السفينة، واعترض عليه لما قتل الغلام، واعترض عليه لما أقام الجدار. وهذه الاعتراضات صحيحة 100%، لأنها هي الموافقة لظاهر الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام، بل ولظاهر الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ لا يحل لأحد مثلا أن يلقى رجلا في الطريق فيذبحه بدعوى أنه كافر. من أعلمك أنه كافر؟ ومن أعلمك أنه يموت على الكفر؟ لا بد من وحي، فكل الشرائع تمنع ذلك. فاعتراض موسى كان في محله، ولكن أراد الله عز وجل أن يؤدب موسى بهذه الثلاثة، إذ أن هناك في جنبات الأرض من هو أعلم منك ببعض القضايا وإن كنت أنت أفضل. فهذا عتاب استصلاح، عتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه. وهذا درس عظيم لكل من تسول له نفسه منا أن يزدر الخلق، إنك لا تدري أقدار الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، بين هذا المعنى فقال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث ذي طمرين، وفي بعض الروايات الأخرى رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. مدفوع بالأبواب، إذا فتحت الباب فرأيت سحنته أغلقت الباب في وجهه استقذارا له لرثاثة أمره. مثل هذا العبد الذي يدب على الأرض بقدميه ولم تظهر محاسنه لأطماره البالية، هذا لو أقسم على الله فقال: يا رب أقسمت عليك أن تفعل كذا وكذا لأبره. من هؤلاء أنس بن النضر، كما في الصحيحين أن الربيع أخت أنس، الربيع بنت النضر، كسرت ثنية جارة لها، والثنية مقدم الأسنان، فأراد القوم أن يقتصوا منها فأبى أنس بن النضر، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله القصاص. فقال أنس: لا والذي بعثك بالحق، أتكسر ثنية الربيع؟ فيقول: يا أنس كتاب الله القصاص. فيقول: لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية الربيع. فلا زال يقول له: كتاب الله القصاص. ولا زال الناس يطالبون بالقصاص حتى رقت قلوبهم أمام إصرار أنس ألا تكسر ثنية أخته، فقبلوا الدية. فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فأقسم أنس ألا تكسر ثنية أخته، فرقق الله عز وجل قلوب الخصوم حتى قبلوا الدية. فهذا يدل على أن الجوهر قد يغلف بغلاف من التراب، واعتبر بالذهب، إذا أخرجت الذهب من باطن الأرض فلم تعرضه على النار لا يساوي شيئا، إنما على الذهب غلاف من التراب والمعادن الأخرى التي تواري معدنه الأصيل. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس يوما، إذ مر رجل له شارة. وهذا الحديث أخرجه البخاري وابن ماجة وغيرهما. مر رجل له شارة، وكان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أشراف الناس، فقال له: ما تقول في هذا؟ قال: هذا والله حري إن نكح أن ينكح، وإن قال أن يستمع لقوله، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر بعد ذلك رجل من فقراء المسلمين، فقال للرجل: ما تقول في هذا؟ قال: هذا والله حري إن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع لقوله. فحينئذ تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على حكم هذا الرجل، فقال: هذا، أي الأخير الفقير، خير من ملء الأرض من مثل هذا. ما الذي رفع هذا ووضع ذاك؟ الكبر والعزة والشرف. مادة كبر وكبر موضوعة على خلاف الصغر، يقال كبر فلان وهرم فلان إذا لم يكن صغيرا، والكبر والاستكبار بالعظمة والجبروت والشرف والعزة. وقال بعض العلماء الكبر هو كمال الذات، لذلك عذب الله عز وجل من تلبس به، لأن معنى الكبر ألا تحتاج إلى أحد مطلقا، طالما أنك أنت مستغني ألا تحتاج إلى أحد. فهل هناك إنسان متكبر لا يحتاج إلى أحد؟ إنه يحتاج إلى كل الناس، وإن شنخ بأنفه عليهم. لأجل هذا المعنى عذب الله عز وجل المتلبس بالكبر، لأنه لا يحق في الحقيقة أن يتكبر إلا الله، ومن أسمائه المتكبر. وقال صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما ألقيته في جهنم. إنسان متكبر وليس معه حقيقة الكبر، هذا المتكبر كنيف المتحرك، لو يعلم الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إني لأستحي من ربي من كثرة ترددي على الخلاء. وكذلك كان يقول الإمام مالك. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يرفع رأسه إلى السماء استحياء من الله عز وجل. فإذا علم هذا المتكبر حقيقة ما في بطنه ينبغي أن يضع رأسه في التراب، لا أن يتكبر على الله عز وجل، وأن يرد كلام الحق. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكبر مبني على ركنين كبيرين، كما في حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عقبة بن عامر وابن عباس وجماعة من الصحابة. أما حديث ابن مسعود فهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال ليس هذا كبر، إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين حقيقة الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الكبر. إنما أمارات الكبر لا تكون كبرا إلا إذا تلبس المرء بالكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمن نظر إلى امرأة لا تحل له فهو زان لغة وإن لم يكن زانيا شرعا، ولا يجلد ولا يقام عليه الحد. وكذلك من ضرب غيره استعلاء وظلما واستكبارا عليه فهذا لا يقال أنه زان شرعا، بمعنى يقام عليه الحد جلدا أو رجما. وكذلك المشي، لكن إذا زنى بفرجه فهذا هو الزاني حكما وشرعا ويقام عليه الحد. طيب ما بال هؤلاء الثلاثة سميت زنا؟ الزنا والربا وزنا ومعنى كلاهما الزيادة والاستطالة، هذه معنى الزنا، وأن هذه الثلاثة تفضي إلى الزنا إذا لم يغلق الإنسان الباب ويحسم المادة. فإذا الثوب الحسن، النعل الحسن، الوجاهة، هذا سلم إلى الكبر وإن لم يكن كبرا، فكل إنسان أدرى بما يصلحه. صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن النعل الحسن ليس من الكبر، لكن أنت شخصيا ترى وتشعر أنك إذا لبست النعل الحسن فتحت طريقا إلى الكبر، فحينئذ ينبغي عليك ألا تلبس النعل الحسن. وكذلك الثوب الحسن، وكذلك السيارة الفارهة، وكذلك السكنى في الحي الراقي، أو السكنى في مكان في مثلا بيت كبير، أنت أدرى بنفسك، وإن لم تكن هذه كبرا فهي أمارات للكبر، فأنت طبيب نفسك. كما حدث لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان له خدم كثير وكان رجلا غنيا، ومع ذلك كان إذا دخل السوق يحمل أمتعته على كتفه، فقيل له في ذلك: وإن هناك من يكفونك المعنة؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذي يصلحك أن تحمل حقيبتك بنفسك، والذي يصلحك أنك تنزل المسجد تنظف درة الماء، والذي يصلحك أنك تمسك مكنسة وتكنس الشارع. سيستعظم ذلك كثيرون، لا سيما إذا كنت صاحب حشمة في قومك، ولكنهم لا يعرفون ذلك، أنت الذي تعرفه، فلا يختلك الناس ويخدعونك عما تعلمه من حقيقة نفسك. إذا أردت النجاة غدا، المتكبر زي الصفا والمكان المرتفع، لأنه متكبر شامخ بأنفه. تعلم أن الأرض السهلة هي التي تنبت العشب، وأن العشب لا ينبت على الصفا. كذلك من تواضع لله قبل قلبه الحكمة، ومن شمخ بأنفه وتكبر لم يقبل الحكمة ولم يعرفها. وضربوا لذلك مثلا فقالوا: ألا ترى أنك إذا شمخت بأنفك شجك السقف وفتح رأسك، وإذا طأطأت له أظلك وأكنك. فالمتكبر لا كبير له ولا تنفع معه موعظة على الإطلاق، ولذلك جعله الله عز وجل بوابة الكفر. تعرف أركان الكفر أربعة، أول ركن من أركان الكفر الكبر، كبر وحسد وغضب وشهوة، هذه أركان الكفر الأربعة، على رأسها الكبر. وإبليس كما تعلمون ما الذي أودى به وضيعه؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والمتكبر غبي غبي. القياس يقتضي تماثل الأصل والفرق، لا تنافرهما. لما تيجي تقيس قياسا صحيحا لا تقيس الشيء على ضده، إنما يقاس الشيء على مثله أو على قريب منه. فإذا قست الماء على النار قست الشيء على ضده، وهذا غباء. والمتكبر لأنه لا يسمع، لأنه لا يسمع، لأنه يرى أنه أعلى من أن يقال له اتق الله، أو أن واحد يسجي له معلومة، فهو شامة في كل الصفات، حيث يمم وجهه هو الأول، فلذلك لا يسمع فيبقى جاهلا. لأن الله عز وجل نثر العلوم في الناس ووصل عباده بالعجز وقرنهم بالحاجة، فما من عظيم في علم إلا وهو محتاج إلى غيره في علم آخر. فقد يكون الرجل فقيها ضريعا وهو جاهل بالنحو مثلا، وقد يكون محدثا بارعا وهو جاهل بالفقه مثلا. فحينئذ من التواضع وترك الكبر ألا يتكلم في غير فنه، فإذا تكلم في غير فنه واستعصى على صاحب الفن والمتخصص كان متكبر. الشافعي رحمه الله، والشافعي إذا ذكر فهذا ناصر الحديث، وهذا الذي جعل الله عز وجل ذكره كالشمس في رابعة النهار. هذا الشافعي يقول للإمام أحمد، وأحمد بن حنبل تلميذه، يقول له: يا أحمد، إذا صح الحديث عندكم فقل لي حتى أعمل به، شاميا كان أو كوفيا أو بصريا، ولم يكن مصريا على كلام الذهبي. يقول: لأن الشافعي كان أدرى بحديث أهل مصر، إنما يفتقر الإمام الكبير الشافعي إلى أن يسأل الإمام أحمد، يقول: إذا صح الحديث عندكم فقل لي حتى أعمل به. فهذا من التواضع، تواضع أهل العلم ألا يدخل في غير فن. نهاردة لأن العلم لا حرمة له ولا حريم، والجماعة الحرات الحدود حول العلم تركوا هذه الحدود للجهلة والأغمار. واحد بعث لي امبارح رسالة بيلخص لي فيها بقى الندوة التلفزيونية اللي حصلت امس او اول امس عن الختان. لا يهمني من القصة كلها الا كلام الشيخ الذي اوردوه ليتكلم باسم الاسلام في هذه الندوة. والرجل انبرى وضعف الاحاديث على كيف. لكن المزري في المسألة ان يقول الصحابة زمان كانوا بيختنوا النساء ويختنوا البنات لان الصحابة كانوا دائما في الغزوات وبيغيبوا كتير عن النساء، فحتى لا تقع النساء في الفواحش بعدهم كانوا بيختنوه. نساء الصحابة اللي ممكن يقعوا في الفواحش، ده المرأة اليوم لا بتصل ولا بتصوم ولا بتعمل شيء من الخيرات وتطوق او تترمل بعد موت زوجها وتظل عفيفة حتى تموت. يبقى نساء الصحابة الورعات المخبتات التقيات واللاتي لا نملك نساء افضل منهن في الجملة. يقال عنهن ان الرجل اذا توارى وغاب عنها ممكن ان تطلب رجلا؟ ما الذي يحصل في الدنيا؟ ما هذا الذي يجري؟ لأجل أن يسلك هذه القضية الفقهية المخالفة للدليل الراجح، وعلى الأقل دي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لم يراعوا الخلاف في المسألة ولجهلهم جعلوا المسألة إن الخلاف فيها لا يسوق. الخلاف فيها لا يسوق، ودي مسألة قديمة والخلاف فيها سائغ الرغم والوفهم، والدليل الراجح يقتضي وجوب ختان المرأة، وهم المذهب الرسمي في البلد المذهب الشافعي. والمذهب الشافعي يقول بوجوب ختان الأنثى، فخالفوا المذهب حيث أرادوا، وإذا ردوا علينا وافقوا المذهب إذ خالفونا. وهذا لعب بالدين ولعب بالشرع. لكن انظر إلى الجهل اللي هو جزء من أجزاء الكبر، كيف يدخل المرء في غير تخصصه كأنه ليس هناك إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يعلم إن هذا الكلام خطأ وخطأ. لأن الفضلاء كان الواحد منهم يرجع إلى غيره في فنه ولا يضيره ذلك، وده من التواضع الذي هو دواء الكبر. الحاصل أن المتكبر لا يدخل الجنة، ولا يكون كبر إلا بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقال عز وجل عن فرعون فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. لا يكون هناك بغي إلا بغير الحق، ولا كبر إلا بغير الحق. ازدراء الناس مسألة خطيرة. ويس القرني كان رجلا من التابعين، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خير التابعين، كما في صحيح مسلم من حديث أسير بن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا جاء أمداد من أهل اليمن قال أفيكم أويس، حتى جاء مدد من أهل اليمن فقال لهم عمر ممن أنتم؟ قالوا نحن من مراد. قال من قرن؟ قال نعم. قال فيكم أويس القرني؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم أمداد من أهل اليمن فيهم أويس القرني هو خير التابعين، له أم هو بها بر وكان به برص فذهب منه إلا موضع الدرهم. في طبقات ابن سعد أن هذا الموضع كان في سرته، فلما سأله عمر بن الخطاب عن ذلك قال نعم ذهب برصي إلا موضع في سرتي بقي لأذكر به ربي. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من لقي أويس القرني أن يستغفر له. فلما جاء أويس قال له عمر استغفر لي. في طبقات ابن سعد ومستدرك الحاكم قال بل أنت أولى أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كلا استغفر لي. فاستغفر له أويس. فقال له عمر إلى أين تريد؟ قال الكوفة. قال هل أكتب لك إلى عاملها ليستوصي بك؟ قال لا، أن أكون في غبراء الناس أحب إلي، ادعني تاي في الزحام. غبراء الناس أي سوادهم ومعظمهم، وقيل غبراء الناس لأنهم يسكنون على الغبراء اللي هي الأرض، يعني اتركني تاي في الناس. فكان هناك رجل يحتقر أويس القرني ويزدريه ويسخر به. يقول أسير بن جابر: وكان كنا نجلس مع رفقة، فكانوا إذا قاموا تكلم رجل بكلام لا أسمعه من غيره، فافتقدته أياما، فسألت عنه فأعلموني أين بيته، فذهبت إليه فقلت له: يا أخي ما الذي حجبك عنا؟ قال: العري، ليس عندي ثياب. فقال له: خذ ثيابي واخرج إلى الناس. قال: ما أستطيع. قال له: ولما؟ قال: سيسخرون مني ويقولون: ترى من خدع حتى أخذ برده هذا. يعني يا ترى أويس ده خدع من حتى أخذ هذه البردة منه؟ فقال له: بل البسه وتعال معي. وانطلق أسير بن جابر وأويس القرني. أول ما شاف أويس القرني يلبس هذه الحلة قالوا: ترى من خدعه وأخذ ثوبه؟ قال: فانطلقت إليهم وعزمتهم وكلمتهم بكلام شديد وأعلمتهم أني ألححت عليه في أخذ هذا. هذا الرجل الكبير اللي كان عمال يسخر من أويس القرني ورد على عمر، وكان شريفا مطاعا. فلما ورد هذا الرجل على عمر سأله عمر: تعرف أويس القرني؟ قال: وما تفعل به؟ إني تركته رس البيت قليل المتاع. قال له: لا أم لك أدركه ولا إخالك أنك تدركه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا وكذا. الرجل لما رجع من السفر لم يذهب إلى أهله، إنما توجه مباشرة إلى بيت أويس القرني ودق الباب عليه. فخرج أويس فقال له الرجل: إني قادم من سفر وأتيت إليه. قال: ما هذه بعادتك؟ فما الذي جرى؟ فقص عليه ما كان من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال له الرجل: استغفر لي. فقال أويس: ما أنا بفاعل حتى تعطيني موثقا، ألا تدل الناس علي وألا تذكر لهم كلام عمر اللي هو استغفر لي. ولكن خرج الخبر إلى الناس فتوافدوا على أويس القرني، وكل يقول استغفر لي، فخشي على نفسه فهام في الأرض فلم يعرف له مكان حتى مات. أهو استغفر لهم، فمن يستغفر له؟ أهو بلا ذنب؟ فهذا رجل لا يؤبه له ولا يعرف، فحمل ذلك من لا يعرف قدر نفسه أن يستهزئ به. وهكذا كما قلت لكم يكون الجوهر. دخل الشافعي رحمه الله مسجدا من مساجد العراق يوما، وتمنى في نفسه أن يضيفه إنسان لأنه كان غريبا، فصلى معهم العصر وانصرفوا وتركوه، ولم يفضل له أحد لرثاثة ثوبه. وكان الشافعي رحمه الله مقلا كالإمام أحمد. فلما انصرف الناس أنشد قائلا يعزي نفسه ويصبرها: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. فإياك أن تزدري أحدا، فإن الله عز وجل نثر الفضل في الناس ووصل عباده بالعجز وجعل الفضل مشتركا مقسوما بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علاج الكبر التواضع وخفض الجناح، وكلما تواضع الكبير على وأعلى من نعرفه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمره ربه عز وجل فقال: واخفض جناحك للمؤمنين. وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم كذلك. في حديث أنس عند البخاري ومسلم أن الوليدة كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطوف به شوارع المدينة لا يمتنع منها. وفي صحيح مسلم أن امرأة كان في عقلها شيء فكانت تقول: يا رسول الله لي إليك حاجة. فيقول: حاجتك، أي اطلبي حاجتك. فيظل معها تأخذ بيده في شوارع المدينة حتى يقضي لها حاجتها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صافح إنسانا لا ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس في جلسته كجلسة العبد، يقول: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وكان في بيته رحيما رفيقا متواضعا، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في مهنة أهله. حسن الخلق هو البوابة الكبيرة إلى الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفطر. ليه؟ لأن حسن الخلق لا خصوم له، وإنما يذل العبد ويفقد حسناته يوم القيامة باعتدائه على الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: لا، المفلس رجل أتى بحسنات، صلاة وزكاة وحج، أمر بمعروف ونهي عن منكر إلى آخره، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الإفلاس والإملاق يوم القيامة يأتي من هذا. فرجل حسن الخلق لا خصوم له، وده كله فيما يتعلق بمتاع الدنيا. إنما الخصومة في الدين واجبة، والبراءة من أعداء الله ورسوله واجبة، وهي من لوازم الإيمان. لكن العبد العاقل ينظر إلى هذه الخصومة بعد التحقق منها، أيجهر بها أم يخفيها؟ أيكون عنيفا أم يكون رفيقا؟ دي مسألة أخرى. إنما من كان عدوا لله ورسوله، أو من كان مبتدعا أو فاسقا، فينبغي أن نعاديه على الدرجات الثلاثة المعروفة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن فيما يتعلق بمتاع الدنيا اترك. وأقسم بالله غير حان أنك لو نوزعت في شيء من الدنيا فتركته لرد إليك أوفى مما طلبته. وتحقق من هذا، لأن النصوص كلها تظاهر هذا المعنى وتؤيده. وجرب، إذا حصل خصومة في الدنيا دعها، لا سيما الخصومات على الميراث وعلى المال والكلام ده، دعها. لأنك إذا استحوذت على قلب الخصم دخل ماله جيبك. وده هو التمكين كما ذكرنا مرارا. ليس التمكين أن تتمكن من رقاب الناس، ولكن التمكين أن تدخل قلوب الناس. إذا أنا دخلت قلبك صرت تابعا لي. فلو قصدتك في مالك، لو قصدتك في بدنك، لو قصدت أي مصلحة، أنا على يقين أنك ستبذلها بذل المحب. عشان كده العلماء وهم يفرقون بين الحكام والعلماء ذكروا هذا المعنى. قال لك: الحاكم قد يكون محبوبا ومكروها، فإن كرهته لم تجاهر بعداوته لسلطانه، فبدنك خاضع له وقلبك يلعنه، بخلاف العالم. العالم لأنه يمتلك سلطان الحجة، والحاكم يمتلك سلطان السيف والعقوبة، ولذلك تذعن له وتظهر الولاء والتبجيل وأنت تلعنه حتى تنجو من العقوبة. طب العالم ما الذي في يده؟ الحجة. والحجة إنما تتوجه أساسا إلى القلب، ولذلك يخضع القلب للعالم ويمنع التابع الكبر أن يتبع فتواه، لكن قلبه خاضع له، كما قال تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا القلب يخضع لسلطان الحج. لذلك يكون للعلماء في قلوب العوام من التبجيل والإكبار والحشمة والرحمة والمحبة ما ليس لأي حاكم على وجه الأرض. ليه؟ لأجل هذا المعنى الذي ذكرناه. فأنا انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدنيا وتتبع سنته في ذلك. فإذا خاصمك أحد فدع له وسترجع إليك أوفى مما كان، لأن الله عز وجل حكم عدل، وكلما تواضعت استوعبت الفضائل عند الناس، كالأرض المنخفضة. الأرض المنخفضة هي التي تستوعب الماء، الأرض العالية لا يكاد يصيبها إلا طل بس، ماء ينزل من عليها حواليه، لكن هي لا تنتفع. فكلما ذلل وكنت كالأرض المنخفضة استوعبت ما عند الناس من الفضائل. وكما قلت سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هي أبلغ شيء في ذلك. ولا أنسى حكاية جابر لما أدانه الغرماء وكان عليه مال كثير، كان دينا على والده عبد الله بن حرام، والجماعة الدائنون أسمعوه قولا قويا، فكان يقول لهم: إذا جاء جذاد النخل أعطيتكم. فصبروا عليه حتى جاء جذاذ النخل، فمر ينظر إلى النخل وينظر إلى الرطب ويقول: هذه لا تسد أحدا، ماذا أفعل؟ وأنا أعطيتهم موعدا. فلم يجد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشتد علي الغرماء وليس في جذاد عبد الله ما يسد حاجة هؤلاء، فهلا جئتني فكففت عني شتمهم وسبهم؟ فقال: أفعل. فلما جاء وقت الجذاد، النبي صلى الله عليه وسلم جاء على البيدر حذر الجرن كده، وطاف على التمر وبرك وسمى، ثم جاء على بيدر آخر وفعل مثل ذلك، ثم قال: أين الغرماء؟ فجاءوا، فأعطى كل واحد دينه وبقي التمر كما هو. جعل جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة من الغرماء أن يسبوه، ولم يستنكف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، بل كان سهلا رفيقا في كل حياته، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، كما قالت عائشة رضي الله عنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من داء الكبر، وأن يرزقنا وإياكم التواضع لله ولرسوله وللمؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا،